للخالدين وقد مضوا يبنون مجدك من دماهم للعاشقين الذوب عنك تزلزل الباغي حفاهم ولمن أتاك محملا بالشوق والإيمان ينبغ بالحياة نهدي القصائد والنشيد فلعل الذكرى تؤيد أمل الكرامة من جديد نمضي على درب الشهيد ونقول للدنيا رسالة أن أهدي هذه الرسالة إلى الشهداء من أبناء الأمة الذين ارتبوا الموت طريقا للحياة إلى المجاهدين في كل مكان يسارعون نحو المجد عبر طريق الدماء والجماجم والأشلاء إلى العلماء يدا تحمل المداد ويدا تحمل الرشاش إلى الأمهات يقتفين أثر الخنساء إلى الشباب ليعرفوا قيمة الجهاد في زرع العزة والكرامة والنفوس إلى الفتيات ليعرفن قيمتهن في زمن المادية والإباحية النتن إلى المرابطين على الثغور إلى الدعاة العاملين القابضين على الجمر إلى نفسي أحدثها بالجهاد والاستشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن من أكبر العوائق والعقبات التي تواجه هذه الأمة وتبعثر خطواتها وتبطئ مسيرها نحو الانتفاضة الكبرى لتغيير هذا الواقع المرير ورفع الظلم المستطير ودفع الجور القائم عليها وإزالة كل أنواع الجاهلية ومحو كل أشكال الفساد، هو غياب الأسلوب الأمثل في بناء الشخصية الإسلامية الحقة، ذلك الأسلوب الذي يتمثل في التأصيل العقائدي المؤثر والبناء الفكري المتميز والصياغة النفسية المتوازنة والشفافية الروحية النقية والإعداد الجسمي المتكامل. إن غياب هذا الأسلوب في البناء جعل الأمة تعيش على شفا جرف هار، وجعل في طريق التغيير فجوات يصعب سدها وإكمالها، وجعل في جسدها جرحا عميقا غائرا بل ومميتا في بعض الأحيان يصعب علاجه والتئامه إلا بعد علاج طويل وصبر مرير. أيها الإخوة، لقد ساهم في غياب هذا الأسلوب المتميز في البناء عدة أمور، منها مناهج التربية والتعليم وغياب القدوة من العلماء عن ساحات المجتمعات والتربية الحزبية الضيقة وسيطرة حكومة الجاهلين على بلاد المسلمين واستحكام قبضة الكفار وأذنابهم على مكامن صياغة الفكر السليم وغياب روح الجهاد والاستشهاد في النفوس. إن هذه الأسباب وغيرها جعلت الشخصية الإسلامية فريسة سهلة تنالها الأيدي وتعبث بها الأفكار وتطحنها رحى العادية. إذن كان لابد من إعادة هذه الشخصية، إعادتها من جديد على الإيمان والعقيدة والسلوك، والجهاد لتنهض من سباتها العميق وتنفض عنها غبار الذل والهوان والرضوخ وتكون شخصية تستعصي عليها فتن الدنيا، شخصية تفضح الأفكار المستوردة، شخصية تسير على الشوك لتنبت الورود، شخصية عزيزة كريمة سواقة للمعالي والصعود. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، من أجل أن أساهم في بناء جزء من هذه الشخصية المنشودة كتبت هذه الرسالة وأسميتها رسالة إلى أمة الجهاد، لإيماني بأن الجهاد في سبيل الله هو أبرز صفات تلك الشخصية المنشودة. فعندما غيب الجهاد ومعاني التضحية والاستشهاد عن سماء الأمة حلت محلها غيوم الدعة والراحة والميوعة والترف، وأصاب الأمة ما أصابها من هوان وخور وهزيمة. إن هذه الأمة يوم كانت مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى رفع الجهاد رأسها عاليا وأقام صفحة عنقها فلم تحنى لغير الله أبدا، لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار ولا لرئيس ديني ولا دنيوي، فأصبحت قلوبهم وعيونهم مملوءة بكبرياء الله تعالى وعظمته. فماذا حدث؟ لقد هانت وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخر، فإذا نظروا إلى الملوك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة وزخرف فكأنهم ينظرون إلى صور ودمى قد كسيت ملابس الإنسان. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمر بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سماطين، وقد قال له عمر وعمارة: إنهم لا يسجدون لك، أي المسلمون هؤلاء لا يسجدون لك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان قائلا: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. نعم، فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد، وإما أن نموت ولا نبالي فلسنا نرتضي عيش العبيد. أيها الإخوة والأخوات، وإنه ليشرفني كل التشريف أن أهدي هذه الرسالة إلى الشهداء من أبناء الأمة الذين ارتضوا الموت طريقا للحياة، إلى المجاهدين في كل مكان يسارعون نحو المجد عبر طريق الدماء والجماجم والأشلاء، إلى العلماء يدا تحمل المداد ويدا تحمل الرشاش، إلى الأمهات يقتفين أثر الخنساء، إلى الشباب ليعرفوا قيمة الجهاد في زرع العزة والكرامة والنفوس، إلى الفتيات ليعرفن قيمتهن في زمن المادية والإباحية النسل، إلى المرابطين على الثغور، إلى الدعاة العاملين القابضين على الجمر، إلى نفسي أحدثها بالجهاد والاستشهاد. ومن ثم فإني أوجهها رسالة تحذير وإنذار إلى الطغاة في زمن الخيانة والظلم، إلى الذين داسوا كرامة الأمة بأحذية الغرب، إلى أولئك الذين يريدون أن يطفئوا جذوة الجهاد وشرارة التضحية، أقول: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، وفي هذه الرسالة عدة مواضيع. أولا، لماذا هذا العنوان؟ لماذا هذا العنوان؟ أي لماذا اخترت هذا العنوان وهو رسالة إلى أمة الجهاد؟ أو لماذا كانت هذه الرسالة مختصة بالجهاد؟ أولا، لماذا هذا العنوان؟ أقول: لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهناك من يحاول عرقلة هذا المضي ويقف حجر عثرة في طريقه، فكان لا بد من تكرار الحديث عن هذا الموضوع وبثه في النفوس وذكر صور البطولة والفداء في سبيل نصرة هذا الدين. ويجب أن نعلم جميعا أنه لا عزة ولا كرامة إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا بد من هذا الموضوع ثانيا، لأن بالجهاد يجد الإنسان قيمة نفسه ويعرف مدى صدقه في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وطلب الجنة. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويأتي هذا العنوان ثالثا لكي نرى من جديد المسلم الذي يمشي على الشوك في سبيل الحق وينبت الورود في الغرب والشرق، المسلم الذي يرفع قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويأتي هذا الموضوع ثالثا أو رابعا لأن هناك نفر غابت عنهم حقيقة هذا الدين ونهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم يستطيعون تغيير هذا الواقع الجاهلي وتبديل حال المجتمعات دون دماء وتضحيات وأشلاء. أيها الإخوة، إن التاريخ لا تكتب سطوره إلا بالدم، والمجد لا يبنى صرحه إلا بالجماجم، والعزة والرفعة لا يمكن أن تقوم إلا على تلال من الأشلاء والأجساد، والممالك والأمجاد والدول والمجتمعات لا يمكن أن تقام إلا بالنماذج. ويأتي هذا الموضوع أو هذا العنوان خامسا لأن الرهبنة والاعتزال وترك الكفر يصول ويجول أمر لا يقره الإسلام ولا ترضاه النفس الأبية الكريمة. ففي الحديث، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيينة من ماء عذبة فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس، يحدث نفسه يقول: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق ناقة أي المدة التي تكون بين الحلبتين، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ثانيا، لماذا الجهاد؟ أقول لا بد من الجهاد لأن هذه الأمة الأصل أنها مأمورة بتبليغ دين الله تعالى لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولا يتحقق ذلك إلا بتحطيم الأنظمة الكافرة وإزالة طواغيتها وإلغاء كل ملكية حاكمة ومحاربة الجاهلية الضاربة جذورها في أرجاء الأرض جميعا بكل صورها وأشكالها، لأن هذه الأنظمة وهؤلاء الطواغيت يتربصون بالأمة ويقفون في وجه الدعاة والمصلحين، ولا يمكن أن يزال هؤلاء إلا بالجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال ابن كثير: فأمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا بد من الجهاد ثانيا كما يقول أحد الدعاة، يقول: لأن الجهاد هو المحك الذي يميز من خلاله الصادق من الكاذب، ومن جاء لآخرة ومن جاء لدنيا، وهذا الذي جعل الصف المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متميزا واضحا لا غبش فيه، فلا يرقى الأدعياء وصناع الكلام إلى درجة التوجيه. والمسؤولية. قال تعالى: ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال ابن كثير عن قتادة: أي يختبرون بالغزو في السنة مرة أو مرتين. يقول: وفقدان الجهاد وبعد الصف المسلم عنه أفقد الصف المسلم صفاءه ووضوحه وتميزه، وأصبح فيه من ليس أهلا بل هو شبة على الإسلام وأهله. يقول: وارتقاء الجبناء بعث للجبن والخور، ولكن هذا يحاط بالمبررات الشرعية ومصلحة الإسلام والحكمة التي لا يعلمها سواه. ولا بد من الجهاد ثالثا، لأن الجهاد طهارة من النفاق، فالبعيد عن الجهاد قريب من النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. ولا بد من الجهاد رابعا، لأن الجهاد أقصر طريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، رواه البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى في كتاب الجهاد. قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة، قال: أي هذا الحديث هو من باب البلاغة والمجاز الحسن، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة واستحقاقها بالجهاد وإعمال السيوف لازما كذلك لما يلزم الظل. ولا بد من الجهاد خامسا، لأن الجهاد رفعة للإنسان عن لعاعة الدنيا وزينتها، وهذا هو الذي تحتاجه الأمة اليوم من أن تبيع دنياها لتشتري الآخرة، وأن تزهد بأرواحها وتقدم هذه الأرواح فداء لله ولدين الله ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والجود بالنفس أسمى غاية الجود. ولا بد من الجهاد سادسا، لأن في الجهاد رفع للظلم عن الضعفاء والمقهورين والمظلومين، أولئك الذين وقعوا تحت سيطرة وشقوة حكام ظلمة، ووقعوا تحت أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس. وهذا ربنا يسائلنا فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثالثا، آيات الجهاد. كتاب الله سبحانه وتعالى مملوء بالآيات التي تحث على الجهاد وترغب فيه، وها أنا أقتطف لكم بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من سور متعددة. ففي سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله، وكان يعالج حالة خاصة في هذا المجتمع من التراخي من بعض عناصره في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس. ثم يكمل فيقول: إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة، ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها من قيود الزمان وملابسات البيئة، ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس، أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال، عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، قاعدة عامة على الإطلاق. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم لا يتركها أي هذه الآية أو هذه القاعدة مبهمة، بل يوضحها ويقررها ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين، فيقول: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذه الدرجة يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم في الجنة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال: إنها ليست بعتبة أمك، أي لا تظن أنها هي تلك العتبة التي تكون عند الباب، بل ما بين الدرجتين 100 عام. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى، أي انتهى كلام سيد قطب في تفسير هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ويقول جل ذكره في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما سئل أحد المجاهدين، وكان شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، لماذا تجاهد وأنت في هذه السن؟ قال: والله عندما قرأت قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا لم أجد لي عذر في التخلف عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال سبحانه في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الإمام أبو عبد الله الحليمي الشافعي يقول: أبان الله سبحانه وتعالى أنه لولا دفع الله المشركين بالمؤمنين وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة الإسلام وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم لغلب الشرك على الأرض وارتفعت الديانة، فثبت بهذا أن سبب بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد في سبيل الله. وكان بهذه المنزلة وما كان بهذه المنزلة فحقيق أن يكون من أركان الإيمان وأن يكون المؤمنون من الحرص عليه في أقصى الحدود والنهايات. رابعا، أحاديث الجهاد وفضل المجاهدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب كثيرا في الجهاد، بل سيأتيكم في الأحاديث أنه كان يتمنى أن يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى مرات ومرات. وفي شجرة النبوة وشجرة الأحاديث الطيبة ثمار يانعة تبين حقيقة الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله وما أعد الله لهم، ومن أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري في الإيمان باب الجهاد من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم أي جرح في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كهيئته، يوم كلم لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوجدت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عملناه. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي شيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، أي لا تستطيعون القيام بعمل يعادل الجهاد في سبيل الله. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. بل أن نوم المجاهد أفضل من قيام الناس وصيامهم. خرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب مال كثير، فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل أدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. فقال: كم مالا؟ أي كم تحمل أو كم عندك من المال؟ قال: 6,000 دينار. فقال: لو أنفقتها في طاعة الله لم تبلغ غبار شراك نعل المجاهد في سبيل الله. لو هذه الأموال أنفقتها في سبيل الله لا تصل إلى درجة الغبار الذي يحمله نعال المجاهد في سبيل الله. وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل أدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. فقال: لو قمت الليل وصمت النهار لم تبلغ نوم المجاهد في سبيل الله. يقول ابن النحاس رحمه الله، يقول: إذا كان هذه درجة نائمهم فكيف بقائمهم؟ وإذا كانت هذه رتبة غافلهم فكيف بعاملهم؟ وإذا كان هذا خطر شراك نعالهم فكيف بخطير أفعالهم؟ إن هذا لهو الفضل المبين. لمثل هذا فليشمر المشمرون، وعلى فواته فليبكي العاجزون المقصرون، وعلى ضياع العمر في غيره فليحزن المفرطون. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. قال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وتصومي ولا تفطري، وتذكر الله ولا تفطري حتى يرجع؟ قالت: ما أطيق يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لو طوقتي، أي لو أعانك الله على أن تطيقي مثل هذا العمل، والذي نفسي بيده لو طوقتي ما بلغت العشرة من عمله. رواه أحمد. بل هذا حديث إلى محب السياحة والسفر. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة، فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. قال ابن النحاس رحمه الله: لما كانت السياحة هي السير في الأرض على سبيل الفرار من الأغيار والنظر في الآثار بعين الاعتبار، سمي الجهاد في سبيل الله تعالى سياحة، لأنه فرار من الوجود وسير إلى المعبود على قدم الإيمان والتصديق بالموعود، ونظر للنفس بعين الإنصاف وتسليمها للمشتري خروجا من عالم الخلاف، وشتان بين من هو سائر بنفسه ينزهها وبين من هو مجتهد عليها ليتلفها. هذا هو السائح يقينا والبائع لنفسه بالربح العظيم فوزا مبينا. خامسا، فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن الحديث وهو: حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل في أهله 1000 سنة، وعن سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والسكنى بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نية الرباط، أيهما أفضل؟ أي باختصار، سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، أن ينقطع الإنسان للعبادة في بيت الله الحرام والمسجد الأقصى والمدينة المنورة، أم أن يرابط على ثغور المسلمين؟ فقال رحمه الله: الحمد لله، بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد 3. وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وقد روي: غزوة في سبيل الله أفضل من 70 حجة. وهذه الفتوى موجودة في فتاوى شيخ الإسلام في المجلد 28 في كتاب الجهاد. سادسا، شبهة والرد عليها. هذه الشبهة هي تقسيم الجهاد إلى أصغر وأكبر. أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الله سبحانه وتعالى، وقبل أن أتطرق إلى هذه النقطة وهي السادسة، اسمحوا لي أن أقرأ بين أيديكم برقية أرسل بها عبد الله بن المبارك إلى الفضيل بن عياض، يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في 1000 امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. سادسا، شبهة والرد عليها. إن أعداء الله سبحانه وتعالى والحاقدين على الإسلام والمتربصين بأهله الدوائر عز عليهم ما وصل إليه الإسلام من عزة ورفعة ومجد بفضل الله، ثم بفضل جهادهم في سبيل الله، وعلموا أنه لا بقاء لباطلهم ولا قيام لدولتهم ما دام الجهاد باطلا، وعلموا أنه متى ما أعلن المسلمون الجهاد بصوت واحد وخرجوا باسم الله وعلى بركة الله لم تقم أمامهم قائمة، لأنهم طالبوا إحدى الحسنيين، فأخذوا يفكرون في حل هذه المشكلة بالنسبة لهم، فماذا يفعلون وكيف يقضون على الجهاد في سبيل الله، بل وكيف تقوم لهم دول ومستعمرات وينصب لهم طواغيت على هذه الأرض. إنهم قالوا إن أفضل طريقة هي تعطيل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفعلا نجحوا في هذه وعاشوا يأكلون ويشربون وبلاد المسلمين تحت أيديهم. فأي طريقة تلك التي جعلتهم يعطلون الجهاد في سبيل الله، وهي الطريقة التي أذلت المسلمين وأقعدتهم أذلاء لمدة طويلة حتى يومنا هذا. إن هذه الطريقة هي تقسيم الجهاد إلى أصغر وأكبر، وقالوا الجهاد الأصغر مجاهدة الكفار والجهاد الأكبر مجاهدة النفس والشيطان. نجح هؤلاء بأن دسوا هذا الحديث بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأغروا المسلمين وأغروا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لما يعلمون من عظم محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. فلما سمع المسلمون هذا الحديث وهو تقسيم الجهاد إلى أصغر وأكبر، وجاءوا بالحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لما سمع المسلمون هذا الحديث قالوا إذن نحن نطلب الجهاد الأكبر ونطلب الأجر الأعظم وهو يكون في الجهاد الأكبر، فقعدوا في المساجد وانزووا وتركوا الجهاد، فلا هم أصلحوا أنفسهم ولا هم جاهدوا أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما يقول ابن النحاس أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس المتوفى سنة 814، يقول هذا الحديث ليس له وجود في الكتب الحديثية إطلاقا، رواه الخطيب البغدادي رحمه الله بلفظ آخر بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال مجاهدة العبد هوى. يقول هذا الحديث في سنده خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام. قال الحاكم سقط حديثه، وقال أبو يعلى الخليلي خلط وهو ضعيف جدا روى متونا لا تعرف، وقال الحاكم وابن أبي زرعة كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار، وقال فيه يحيى بن العلاء البجري قال الإمام أحمد عنه أي عن خلف بن محمد كذاب يضع الحديث، وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني متروك الحديث، وقال ابن عدي وأحاديثه موضوع. بل ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وجهاده الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. سابعا فوائد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القدوة الثقة عز الدين بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام قال أن فوائد الجهاد ضربان، أحدهما مصالحه وهي مقسمة إلى العاجل والآجل، فأما مصالحه العاجلة فإعزاز الدين ومحق الكافرين وشفاء صدور المؤمنين من اغتنام أموالهم وتخميسها وإرقاق نسائهم وأطفالهم، وأما مصالحه الآجلة فالأجر العظيم. قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول: أما الضرب الثاني من فوائد الجهاد فدرء لمفاسد عاجلة وآجلة. أما الآجلة فلأنه سبب لغفران الذنوب، والغفران دافع لمفاسد العقاب. وأما العاجلة فإنه يدرء الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا خوفا من القتل، وكذلك يدرء استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإرقاق حرمهم وأطفالهم وانتهاك حرمة الدين. أيها الأحباب الكرام، بعد أن عرفنا فضل الجهاد في سبيل الله من آيات وأحاديث، وبعد أن ذكرنا فتوى شيخ الإسلام، وبعد أن ذكرنا فوائد الجهاد، نأتي ثامنا فنقول: لماذا تركنا الجهاد؟ وإن هذا السؤال طالما طرح وطالما طأطأ الناس رؤوسهم وطالما خجل الناس ولم يجدوا إجابة على هذا السؤال: لماذا تركنا الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان هذا هو أجره وهذا هو فضله وهذا ما يحققه للمسلمين من نصر وتمكين وإعزاز، إذن لماذا تركنا الجهاد في سبيل الله؟ أقول: تركنا الجهاد لعدة أمور. أولا، لأن هذه الأمة يحكمها مماليك، فهؤلاء الحكام مماليك للغرب، ولم يصلوا إلى سدة الحكم إلا بعد موافقة الغرب والتأكد من أنهم لن يكونوا مكمن خطر يهدد مصالحهم. أسألكم بالله، كيف للمملوك أن يقاتل مالكه؟ وكيف للعبد أن يقاتل سيده؟ فعطل أولئك الحكام جهاد الكفار لأن بقاءهم مرتبط ببقاء أولئك الكفار. وتركنا الجهاد ثانيا لأن منزلة الجهاد لا يرقى إليها إلا من عظمت الآخرة في قلوبهم وهانت الدنيا في أعينهم. أما والحال كذلك؟ انقلب الحال رأسا على عقب، فأصبحت الدنيا هي الغاية، وأصبح الحرص عليها هو الهدف، وأصبحت الحياة هي الشغل الشاغل، ودب الوهن في القلوب، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذه الأمور أفقدت الأمة رجولتها وغيرتها وعزتها ورغبتها لمعالي الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود بإسناد حسن. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه: من المرتد على عقبه؟ فقال: رجل أسلم فحسن إسلامه، وهاجر فحسنت هجرته، وجاهد فحسن جهاده، ثم مضى إلى أرض يزرعها وترك الجهاد، فذلك هو المرتد على عقبه. وتركنا الجهاد وتركت الأمة الجهاد لأن هناك من يحاول أن يفسر أحكام الله على حسب هواه، يأخذ أحكام الصلاة والصيام ويدع الجهاد والدعوة، فأصبحت هناك ميوعة في الصف وانطفاء لجذوة الجهاد في النفوس. وربما كان هؤلاء ضعاف النفوس والمرجفون هم الذين سيطروا على مكان التوجيه وكانوا هم القدوة، فلبسوا على من هم تحتهم، وأقصدوا بالذين تحتهم هي القاعدة التي يراد لها أن تنفذ دون أن تفكر وتعمل دون أن تسأل. وصدق الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال تعالى عن أولئك المثبطين القاعدين أولئك الخوالف المرجفين، قال سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نعم، هكذا يقرر الله سبحانه وتعالى. وتركنا الجهاد لأن أعداء الله تعالى استطاعوا أن يفقدوا الإنسان المسلم في واقعنا الإحساس بأنه إنسان، إنسان له كرامة وله حقوق وعليه واجبات يجب أن يدافع عن حقوقه وعن كرامته. إن المسلم أصبح اليوم بلا كرامة ولا عزة، وإنما هو مهان وعبد لتلك الأنظمة الجاهلية، تلك الأنظمة التي أثقلته بالديون وجعلته عبدا للوظيفة وعطلت قدراته وشلت حركته، فأصبح لا يفكر بشيء إلا بدنيا. ولو نوى الجهاد والدعوة والصدع بالحق لفكر ألف مرة براتبه ووظيفته وبيته، لأنها بأيدي أولئك كما يظن ذلك الإنسان. فأصبح المسلم اليوم يعيش بين الراعي والذئب، والذئب وكلاهما يريد الشبع منه والفك به. يقول الشاعر: مر القطيع بأرض طاب منهلها وعشبها، فاستقى من مائها ورعى، فصاح راعيه: هيا يا قطيع بنا ننجو، فإن الذئب ننجو من الذئب، إن الذئب قد طلع. قال القطيع له: ما الفرق بينكما، كلاكما يبتغي من لحمنا شبعا. وتركت الأمة الجهاد لأنها انشغلت ببعضها البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. فأصبحت الأمة اليوم مشغولة بنفسها، يعادي بعضها بعضا، وتركت الكفر يصول ويزول، وظهرت لنا الحزبيات الضيقة والتجمعات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. تلك الأنظمة وتلك الحزبيات التي تقدم مصلحتها الشخصية على مصلحة الإسلام. فأغرقت الأمة بالجزئيات وغفلت عن الأمور الأصلية، وقدمت المهم على الأهم، فتمكن الأعداء منها. واستراح هو كثير في بعض الأحيان في التفريق بين المسلمين، ووكل الأمر إلى المسلمين أنفسهم، وما نتج هذا إلا بسبب الفراغ الذي نعيشه. وتركت الأمة الجهاد لأنها سقطت عند أول اختبار، وهو تثبيط الشيطان وإرجافه. والأصل كما نعلم أن المسلم يعصي الشيطان ولا يطيعه، وله في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين فتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث ثامنا: صفات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن لكل إنسان صفة، ولكل عظيم أيضا صفة، ولكل شخص في هذه الحياة صفة، ولكل صاحب فن صفة. وإن المجاهدين ذلك الطراز الرفيع من البشر لهم صفات عجيبة. أولا: أنهم يحتسبون جهادهم لله تعالى، فهم ليسوا طلاب دنيا، وإنما مبتغاهم نصر دين الله ونيل الأجر العظيم والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن كانت هذه صفته فهو إن شاء الله بعيد عن الملل والسأم والانتكاس والردة وإن طال الطريق. ومن صفات المجاهدين ثانيا: أنهم يقاتلون من أجل أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فهم ليسوا قوة تغيير من باطل إلى باطل، ومن ضلال إلى ضلال، ومن طاغوت يهودي إلى طاغوت عربي، يتسمى باسم الإسلام وأسماء المسلمين ويتكلم بألسنتهم، ثم يكون هذا الطاغوت هو أشد الناس على دين الله وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن المجاهدين إنما ينطلقون من قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن صفات المجاهدين أنهم لا يتنازعون على الكراسي والمناصب والرئاسات، فالأمر تكليف لا تشريع. ولنا في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أسوة حسنة، يكون أحدهم قائدا وفي خضم المعركة ونشوة الانتصار وبريق المجد، يأتيه الأمر بأن يترك الإمارة ويعود إلى الوراء جنديا من الجنود، فيقبل لأنه يريد نصر الله ورسوله لا نصرة نفسه، لا نصرة نفسه وتلميعها، ولأنهم علموا أنهم لو تنازعوا فشلوا وذهبت قوتهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعلموا أنهم إذا جعلوا عداءهم بينهم وتسارعوا على المناصب وتولوا استبدل الله غيرهم. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن صفات المجاهدين أنهم لا يخافون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير: أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عابر. نأتي تاسعا إلى صور من بطولة المجاهدين. أيها الإخوة الكرام، لقد بعث الإيمان بالآخرة في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة، وحنينا غريبا إلى الجنة، واستهانة نادرة بالحياة. تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي العين، فطاروا إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء. تعالوا لنسمع هذه القصص وهذه الأعاجيب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع الأمثلة وكانوا هم القدوة والمثل الحسن لمن بعدهم. واهن لريح الجنة. تقدم أيس بن النضر يوم أحد وانكشف المسلمون، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، أي ورب الكعبة إنني أجد ريح الجنة. قال: الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف، أو قال سعد: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنى. هكذا 80 ضربة وهو صابر محتسب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخل بخل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها كما كان ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. الجنة تحت ظلال السيوف. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل. نعم، هكذا عندما علم أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهناك اليوم من يريد أن يجعل الجنة تحت ظلال المكاتب وتحت ظلال المكيفات وتحت ظلال الترف والميوعة والدعة، فلا والله لن تكون الجنة إلا تحت ظلال السيوف كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإني لأسأل أين الهمم العالية؟ كان عمرو بن جميح أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون معه، فقال لبنيه أو فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يذهب ليشتكي أبناءه لأنهم منعوه الجهاد ويريد أن يجاهد. قال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيد. والله إن في هذا الحديث وفي هذا المقال، وهو قول عمرو بن الجموح: وإني لأرجو أن أستشهد فأطع بعرجتي هذه الجنة، والله إن في ذلك لخزي وعار إلى أولئك الأصحاء الذين ضيعوا أوقاتهم في أمور تافهة واستغلوا صحتهم في أمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. بل إنها دعوة حتى إلى الدعاة أصحاب الأجساد القوية بأن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخافوا في الله لومة لائم، بل يجاهدوا بكل ما يملكون. كيف وهذا أعرج وهم أصحاء؟ صدق الله فصدقه الله. قال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، فقال: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء أي الأعرابي دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله ليصدقك. ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء لماذا جاهدوا هذا الجهاد المهني؟ إنهم أيها الأحباب الكرام طالبوا الشهادة، إنهم يريدون أن يكونوا شهداء في سبيل الله، إنهم يريدون أن ينعموا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواز أن يقال إن فلان شهيد، فأجاب: فمن ثبت ولايته بالنص وإنه من أهل السنة وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم، فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له بالنص أو بما شهد له بالنص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، فهل يشهد له بذلك؟ قال: هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد له بذلك. إخواني الكرام، إن الشهداء في سبيل الله هم صنف آخر من أصناف البشر، ونماذج أخرى من تلك النماذج العظيمة. أولئك الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة فوق رأسه، كفى ببارقة السيوف فتنة فوق رأسه. نعم، إن الذي يرى السيوف ويرى الرشاش ويرى المدفع ويرى الدبابة ويرى أشلاء تتناثر ودماء تسيل ورؤوس تتطاور وأشلاء تتناثر ثم لا يفتن ولا يرتد على عقبه، هذا حري بأن يؤمنه الله سبحانه وتعالى ولا يفتن. خصال الشهيد: للشهيد عند الله سبحانه وتعالى ست خصال. يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له، تغفر ذنوبه التي اقترفها وقدم روحه إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويا له من نعيم، ويا له من نظر مخلح، ويحلى حلة الإيمان، ويزود 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته. نعم، وإنهم ليستحقون تلك الشفاعة، وإنهم ليستحقون ذلك الفضل من الله. أولئك الذين دفعوا بأبنائهم وبابنهم إلى الجهاد في سبيل الله. إن الأم وإن الأب وإن الإخوان وإن الزوجة وإن الأبناء ليستحقون أن يشفع لهم يوم القيامة ذلك الشهيد، لأنهم ما وقفوا حجر عثرة في طريقه، وإنما كانوا يحثونه ويدفعونه إلى الجهاد. وإن الأب وإن الأم ليستحقون أن يشفع لهم ابنهم. أولئك الذين ربوه على الجهاد وعلى أشعار الجهاد وعلى أناشيد الجهاد وعلى صور الجهاد وعلى بطولات المجاهدين، كيف لا يستحقون أن يشفع لهم وهم يقدمون فلذة كبدهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، ولم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. أيها الإخوة الكرام، هكذا أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء في سبيله، وهكذا جعل الكرامة لهم، فهل من طالب للشهادة في سبيل الله؟ ثم نأتي إلى العنوان الآخر، وهو: وإن من الشعر لحكمة. أحبابي الكرام، ربما تكون الكلمة أقوى من مدفع، وربما يكون الحرف أقوى من رصاصة، وهاكم أبيات من الشعر أضعها بين أيديكم لعلها تحرك في نفوسنا شيئا. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام، قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام، ومللنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام. من لأطفال يتامى، من لأطفال يتامى ولأشياخ تضام، من لأعراب الصبايا بين هاتيك الضغام، من لأرواح البرايا، من لأرواح البرايا خلف قضبان اللئام، من لدين الله جمرا بين أكفاك الكرام. ليس يجدي الصمت فينا، لا ولا يجدي الكلام، لم يعد للقول وقع، لم يعد إلا الحسام. يا رياح النصر هبي، نحن لا نخشى الحمام، نحن لا نرضى حياة فوق شبر نستضام، نحن لا نرضى حياة فوق شبر نستضام، إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام، سوف يأتي النصر حتما من عزيز ذي انتقام. وهذه أبيات تصور ملحمة وجريمة كبرى تحدث في هذه الأيام. يقول الشاعر: جاءت كلاب السرب، جاءت كلاب السرب يحدوها اللظى، حقدا على الإسلام إذ يتحرر، وطن يعذب في الجحيم وشعبه يغدو ذليلا كالسوائل تنحر. يا مسلمون، يا مسلمون، دماؤنا لا تنتهي، تجري بها روضاتنا والأنهر، نتجرع البلوى حميما ماؤها، والروع من أعلى الرؤوس مسيطر. يا ألف مليون، يا ألف مليون تكاثر عدهم، إن الصليب بأرضنا يتبختر، فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي، فهل منكم أبي يثأر؟ إنا سئمنا من إدانة منكر، إنا سئمنا من إدانة منكر، إنا مللنا من لسان يزأر، فإلى متى والذل مشترك على هام الذرى، يكسو العنان ويأسر، نغدو به قطعان ضأن في الربا، نتلمس العيش الدني ونؤثر، نغدو به قطعان ضأن في الربا، تتلمس العيش الدني وتؤثر، يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى، وكأننا لا نشعر. قد أطلقوها خدعة باسم السلام، قد أطلقوها خدعة باسم السلام، يباح فيها قدسنا والمنبر. أين النظام العالمي؟ أين النظام العالمي؟ ألا ترى شعبا يباد وبالقذائف يقبر؟ أين العدالة؟ أين العدالة؟ أم شعار يحتوي سفك الدماء وبالإدانة يشكر؟ ما دام أن الشعب شعب مسلم، لا حل إلا قولهم نستنكر. يا أمتي، يا أمتي، والقلب يعصره الأسى، إن الجراح بكل شبر تسعر، والله لن يحمي ربا أوطاننا إلا الجهاد، إلا الجهاد ومصحف يتصدر. أيها الأحباب الكرام، نأتي إلى العنوان الأخير من هذه الرسالة، وهو: ما الذي نحذره من جهادنا؟ إننا نحذر أن نكون أداة تنفيذية للعبة يهودية أو نصرانية. لذلك يجب على الدعاة وعلى قادة الجهاد في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها أن يخططوا جيدا، وأن تكون نظرتهم ثاقبة، وأن يعرفوا حجم المؤامرات التي تدور، وأن يعلموا في أي أرض يضعون أقدامهم من أجل نصرة دين الله، وكيف يبدأون من أجل التغيير الأكبر ومن أجل تحرير بلاد المسلمين وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثم يحذر أن تكون الجهود ثمرة سائغة يأكلها أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يتأمل الاستعمار الإنجليزي مثلا أو الفرنسي أو الإيطالي، من أو ما هي الحركات التي أنقذت بلاد المسلمين من هذا الاستعمار؟ إنها حركات إسلامية، ولكن للأسف الثمرة كانت لأعداء الله سبحانه وتعالى. ونحذر بعد ذلك من أن نكون أو يكون الصراع بعد النصر على الكراسي والرئاسات كما هو حاضر. يجب علينا أن نختار تلك النفوس التي تريد أن تعز دين الله، لا تريد المنصب ولا الكرسي. ثم نحذر أخيرا من أن نرتد على أعقابنا بعد النصر، وأن نركن إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها. فعندما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كان ذلك كما يقول أبو أيوب الأنصاري عندما فتح الله علينا، أراد بعض الصحابة أن يتفرقوا للزرع والماء والأبناء، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيها الأخوة الكرام، هذه هي الرسالة التي أردت أن أوصلها إلى أمة الإسلام والمسلمين، وإلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. رسالة قدمت فيها ما أستطيع أن أقدمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، وأن تجد طريقها إلى القلوب، وأن تجد القبول، وأن تصنع شيئا، وأن أقدم من خلالها حقيقة جزء من الصياغة الميسودة للشخصية الإسلامية، التي أظن أن من أبرز صفاتها وملامحها هي التربية على الجهاد في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز هذه الأمة، وأن ينصرها، وأن تكون راية الإسلام خفاقة عالية في سماء كل بلاد المسلمين، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على أن نقدم ما فيه الخير لهذه الأمة، وأن لا نبخل بأموالنا ولا بأرواحنا ولا بأجسادنا في سبيل الله، وأن نكون ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. هذه الرسالة قدمتها لكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من عام 1415 هجري، وهي مقدمة من أخيكم سليمان جاسم بغيث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.